إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أن بين الشيخ رحمه الله تعالى صفة الإرادة لله جل وعلا، وذكر الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، قال رحمه الله: ونؤمن بأن مراده الكونية والشرعية تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ قال رحمه الله تعالى: نؤمن بأن مراده الكونية والشرعية تابع لحكمته، ما أراده الله تعالى كونا أو شرعا فإن الحكمة تقتضيه، لأن مراده تابع لحكمته. ودليل ذلك قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ففي هذا إشارة إلى أن مشيئة الله تعالى تابعة لحكمته، فإذا نزل المطر وصار فيضانا عظيما يهدم الدور ويغرق الزروع، فهذا لا شك أنه ضرر في الظاهر، لكن نعلم أن الله جل وعلا لم يقدره إلا لحكمة. كذلك إذا حصلت حروب طاحنة أفنت الرجال ويتمت الأطفال ورملت النساء، فإننا نعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، هذا لا شك فيه، وهذا لحكمة قدرها الله تعالى. فمثلا الفيضان الذي دمر البلاد وأغرق الزروع وهدم البناء وأهلك المواشي وبعض الناس الذين قتلوا في هذا شهداء، فإن الغريق شهيد، والذي يموت بهدم شهيد، وصاحب الهدم شهيد. وقد أخرج ذلك البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الشهداء، فقال صلى الله عليه وسلم في الشهداء: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله، يعني شهيد المعركة. الغرق شهيد، وكذلك من مات حريقا فهو شهيد. المطعون الذي قتل أو مات بالطاعون هو الداء المعروف، فكذلك هو عند الله. المبطون من قتله بطنه، يعني مات بداء في بطنه. والغريق الذي مات غرقا، وصاحب الهدم وشهيد المعركة. وفرق بين شهيد الآخرة وشهيد الدنيا والآخرة، فإن هؤلاء الشهداء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم دون شهيد المعركة هم شهداء الآخرة، ولذلك يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. وأما شهيد المعركة فإنه لا يغسل ويكفن في ثيابه ولا يصلى عليه، فهذا شهيد الدنيا والآخرة. وأما الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهؤلاء شهداء الآخرة. إذن إذا وقع فيضان هدمت دور وغرق بعض الناس، فالذين قتلوا في هذا شهداء، الغريق شهيد والذي يموت بهدم شهيد. قال الشيخ: وما أعظم الشهادة، الشهادة تساوي الدنيا كلها، بل يود الإنسان أن يموت شهيدا ولا أن يعيش ألف سنة إلا أن يكون في زيادة الخير. وأما الأموال التي فقدت في ذلك فإنها تكون بحكمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من روايات عمرو بن عوف رضي الله عنه: والله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا، ربما تبقى هذه الزروع وهذه القصور وتكون فتنة تعين على المعاصي وتصد عن الطاعة، وبفقدها يلجأ المرء إلى الله ويعرف قدر نفسه. قال الشيخ رحمه الله: فهل هذه الخيرات أفضل أو بقاء هذه النعم؟ لا شك أن الأول أنفع، لا شك أن ما يؤتيه الله تبارك وتعالى العبد إذا فقد هذه الأمور أنفع له في دينه ودنياه. الذين قتلوا في الحروب وهم يدافعون عن أنفسهم شهداء، حتى وإن كان الإنسان يدافع عن نفسه لنفسه، قال فهو شهيد. أرأيت الرجل الذي قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطه مالك. قال: رأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: رأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: رأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وهذا أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة. مع أن هذا كان يدافع عن ماله، ولكن لما مات دونه كان شهيدا. هؤلاء الذين قتلوا شهداء، ولا نقول لكل واحد منهم يعني على التعيين إنه شهيد، لأننا ما نشهد لكل واحد بعينه، فإنه لا يقال فلان شهيد، ولكن من مات بكذا فهو شهيد. أما أن يقال هذا بعينه وقد مات بذلك الذي عين قبله هو شهيد، فلا، لأنه لا نشهد لأحد بالشهادة إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بهذا الأمر. لما كان فوق أحد فاهتز، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسكن أحد، فإن فوقك نبيا وصديقا وشهيدين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، فعمر شهيد وعثمان شهيد وأبو بكر هو صديق الأمة الأكبر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو سيد الأنبياء وخاتم المرسلين. فلا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ولا يقال فلان شهيد. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب لا يقال فلان شهيد، وعليه تعلم خطأ الذين يقولون الشهيد فلان الشهيد فلان، حتى إنهم يقولون عن بعض الكفار فلان الشهيد، يعني قاموا قريبا بنقل رفات ستالين، فقالوا لقد قام فلان وفلان بنقل رفات الشهيد ستالين إلى مقبرة جديدة، فكلمة صارت متهرئة متفرغة لكل عاطل، ما أن تراه حتى تلتصق به، لا يقال فلان شهيد. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: هؤلاء الذين قتلوا شهداء لا نقول لكل واحد منهم إنه شهيد، لأننا ما نشهد لكل واحد بعينه، لكن نقول ذلك على سبيل العموم: من قتل دون ماله فهو شهيد. وهذا كلام رسول الله كما في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعه يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. إذن هذا الذي هو في ظاهر الأمر مضرة علينا ومكروه لنا نجد عاقبته حميدة، فهذه حكمة. أما ما ينفعنا فالحكمة فيه ظاهرة، وأما الذي هو من المقادير غير المواتية فهذا ما يتكلم عنه الشيخ رحمه الله تعالى، لأن المقادير ملائمة وغير ملائمة، مواتية وغير مواتية. مقادير يحبها الإنسان، يتيه الله تبارك وتعالى المال والصحة والولد، فهذه مقادير ولكنها مواتية فالإنسان يحبها. وأما الفقر وأما المرض وما أشبه فهذه مقادير غير مواتية فالإنسان لا يحبها. ولكن يجب على الإنسان أن يرضى بما قدر الله تبارك وتعالى له، لأنه لا يكون إلا على مقتضى الحكمة، علمتها أم لم تعلمها، والله تبارك وتعالى هو العليم الحكيم، فيسلم الإنسان لأمر الله تبارك وتعالى. فذكر الشيخ رحمه الله ما يتعلق بالمقادير غير المواتية، قال: وأما ما ينفعنا فالحكمة فيه ظاهرة، هو إحسان من الرب جل وعلا يعيننا إذا كنا صادقين على البر والتقوى، وخير الناس من استعان بنعم الله تعالى على طاعته. والحكمة قد تظهر لنا سريعا أو لا تظهر، فمثلا إذا أوجب الله علينا شيئا قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فإنا نعلم وإن كان القتال مكروها لنا أن فيه مصلحة، ولهذا قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فيجب أن نعلم علم اليقين أن كل شيء قضاه الله تعالى وقدره أو شرعه فهو لحكمة، ولا يمكن أن يقع سفها إطلاقا ولا لغوا ولا لعبا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فكل شيء خلقه الله من دقيق وجليل، من العالم العلوي أو السفلي، من الناطق وغير الناطق، من المتحرك وغير المتحرك، من النامي وغير النامي، فإنه لحكمة. لكن لا يلزم أن نعلم تلك الحكمة، يعني لا يتساءل الإنسان لماذا خلق الله هذا، كأنه يراه غير ذي فائدة ويراه غير مبني في خلقه على حكمة، لماذا خلق الله تبارك وتعالى هذا؟ حتى تلك الزائدة التي قالوا هي زائدة، الزائدة الدودية، قالوا هي زائدة لأنها لا فائدة لها. من قال إنه لا فائدة لها؟ إنها عندما يصيبها الالتهاب أو الانسداد تنفع أقواما لا يعلمهم إلا الله. فكم من جراح قد امتلأت يده من المال بسبب شق بطن لاستئصالها، وكم من صيدلاني ملأ يده مالا بسبب دواء أخرجه بسببها، إلى غير ذلك من الهيئة المساعدة التي تساعد الجراح والتي تساعد المريض وما أشبه. ألا يستفيد هؤلاء؟ كذلك إذا مات الإنسان فأكله السبع في الفلاة، هذا شر، ولكن لا شك أنه خير للسبع وأسرته، وكذلك لمخلوقات لا يعلمها إلا الله من جوارح الطير ودواب الأرض وهوامها، فكل أولئك يستفيد من هذه الوليمة الرخصة اللذنة، يتغذى ويطعم أولاده وذريته. ليس هنالك شر محض، وإنما هو شر نسبي. هذا الشر النسبي إنما يكون خيرا في اتجاه آخر، وأنت لا تعرف الحكمة. والإنسان في الحياة عبد مخلوق مقهور مربوب مسخر، فعليه أن يخضع لحكمة الله تبارك وتعالى، ولا يمكن للإنسان أن يفهم الأمور على وجهها، لأنه لا يحيط بشيء من علم الله تبارك وتعالى إلا بما شاء. حكمة الله تبارك وتعالى لا يعلمها إلا هو. فالإنسان يسلم لربه تبارك وتعالى، يجتهد في أخذه بأسبابه متوكلا على ربه جل وعلا، وما أصابه بعد ذلك من شيء يسوءه فليعلم أنه إن كان موقنا بربه حقا وصدقا فهو خير له، إما أن يكفر عنه به من سيئاته، وإما أن يرفع له به في درجاته، وإما أن يجعله له بركة في حياته، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال الشيخ رحمه الله: فكل شيء خلقه الله من دقيق وجليل، من العالم العلوي والسفلي، من الناطق وغير الناطق، من المتحرك وغير المتحرك، من النامي وغير النامي، فإنه لحكمة. لكن لا يلزم أن نعلم تلك الحكمة، لأن عقولنا أقصر من أن تدرك حكمة الله عز وجل. ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الروح التي بين جنبينا والتي نموت بفقدها وهي أخص شيء بنا وأدنى شيء إلينا أي أقرب شيء إلينا، لما سئل عن الروح ماذا قيل له؟ قل الروح من أمر رب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا أنه ينبغي علينا أن نجتهد في الأخذ بالأسباب، وأن الإنسان قد يصيبه ما يكره، وقد يصيبه ويدركه ما لا يلائمه، ولكن هو إن أتى ذلك على وفق مراد الله تبارك وتعالى منه شرعا فإنه يكون له من الأجر والخير المذكور عند الله تبارك وتعالى ما لا يعلمه إلا الله. من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سأله بعض اليهود كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيحين، قال: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث، والحرث موضع الزرع، وهو متكئ على عسيد، والعسيب جريدة النخل، إذ مر نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال قائلهم: ما دعاكم إلى سؤاله؟ أو ما شككم فيه حتى احتجتم إلى سؤاله؟ أو ما دعاكم إلى سؤال تخشون سوء عقباه؟ قال: ما رابكم إليه، لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوه. فقام إليه بعضهم فسأله عن الروح، قال: فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم، أي سكت وأطرق، فلم يرد على السائل شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فعلمت أنه يوحى إلي، فقمت مكاني، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال: والعسيب معه صلى الله عليه وسلم كان متكئا عليه، جريدة لا خوص فيها. فإذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له ربه تبارك وتعالى وقد سئل عن الروح: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كأنه يقول: ما بقي عليكم أن تسألوا إلا عن الروح، ما أكثر العلوم التي فاتتكم. وهذا صحيح، فلم يبق إلا أن تسألوا عن الروح، ومعلوم أن هذا السؤال إنما كان من اليهود لا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وما أحلى أن يصاب الإنسان بمصيبة ثم يتصبر ويجد حلاوة عجيبة وطمأنينة في القلب وراحة في النفس لا يجدها في أعظم وعظ، يعني لو وعظه واعظ من الصباح إلى الصباح لا يؤثر فيه تأثير بعض المصائب، حتى المعاصي التي يفعلها الإنسان ثم إذا استحضر عظمة الله عز وجل خجل من الله واستحيا من الله ورجع إلى الله، فيجد لذة عظيمة للطاعة التي كان يفعلها من قبل كأنها عادة. ولذلك يقول علماؤنا رحمة الله عليهم: رب معصية أدخلت الجنة، ورب طاعة أدخلت النار. فقيل: كيف؟ قال: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا وانطراحا بين يدي الله تبارك وتعالى بإنابة وتبتل وخشوع ومذلة وانكسار للعلي الغفار، فما يزال ذلك كذلك حتى يغفر الله رب العالمين له حتى يدخله الجنة. ورب طاعة أورثت صاحبها عزا واستكبارا، فيورثه ذلك العجب، فيحبط الله تبارك وتعالى بذلك العجب عمله، فلا يلقى الله تعالى إلا مفلسا. والله رب العالمين أنين التائبين أحب إليه من زجل المسبحين. فإذا تاب الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى تلقاه من قريب. فالشيخ يشير إلى هذه المعاني ويقول إن الإنسان إذا أصيب بشيء في نفسه وجد الانكسار في قلبه والإقبال على ربه والانطراح بين يدي سيده ومولاه، فإنه يجد لذة عظيمة في نفسه لا يحدثها وعظ واعظ ولو وعظه من الصباح إلى الصباح. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الإنسان قد يفعل الطاعة كأنها عادة، فتصير الطاعة والعبادة عادة لا يلتفت إليها، وهذا أمر واقع، لأن الإنسان إذا تأمل في ركوعه وسجوده هذا أمر كبير. يعني لو قيل لإنسان اسجد لفلان فإنه يقول هذا كفر، فإذا قيل لما يقول السجود، السجود لله تبارك وتعالى وحده، أن يمرغ الإنسان أنفه وجبهته ووجهه في التراب هذا شيء كبير، أنت تفعله في الصلاة ولا تلتفت إلى معنى، تسجد ولا تلتفت إلى المعنى، هذا شيء كبير، أنت ساجد لله تبارك وتعالى، هذا موطن الذل على حقيقته للعلي الغفار. وكذلك الركوع، فالإنسان يصلي ولا يلتفت أنها تحولت إلى عادة، ويدخل الصلاة ويخرج منها كما دخلها وربما أسوأ، فإذا ما أصابه شيء ووقف بين يدي ربه متبتلا فإنه حينئذ يجد معنى العبادة ويجد لذة الطاعة. كثير من علمائنا رحمة الله عليهم كان يقول قائلهم: لا أجد لذة العبادة حتى يلتصق بطني بظهري. ليس ذلك كذلك دائما، ولكن إذا كان المرء مسرفا وكان نهما وكان كثير الأكل فإنه لا شك يؤثر ذلك في عبادته، فإذا قلل نفعه التقليل، ولكن إذا كان معتدلا في تعاطيه في أكله وشربه فإن التقليل ربما أضر به. وعندنا في هذا مثلان: الأول ما كان من أمر سفيان، هو الثوري أمير المؤمنين في الحديث، الجبل الفحل الجهبذ رحمه الله، قال بعض من أراد أن ينظر إلى عبادته: نظرت إلى سفيان وهو يأكل فما زال يأكل كما يأكل الحمار حتى احتقرت. قال: ثم قام فتوضأ فأسبغ الوضوء فصف قدميه فصلى فما زال يبكي حتى رحمته. قال ابن الجوزي معلقا: حذاري أن تجنح إلى أكل سفيان دون عبادة وصلاة وبكاء سفيان فإنك لست سفيان. يعني قد يأخذ الإنسان بالجزء الأول يقول كان يأكل رحمه الله فلنأكل كما كان يأكل سفيان، نعم قم فصل فبك كما بكى سفيان وصل. ابن الجوزي رحمه الله والسنة في العشاء التأخير كما هو معلوم، فكان رحمه الله تعالى يصلي بين المغرب والعشاء، قال: كنت أصلي بين المغرب والعشاء 6 ركعات بثلاثة أجزاء. قال: ثم نظرت في أحوال الزهاد فقلت: يا فلان أنت قد نشأت في نعمة ودعة وخفض، وقد اعتاد بدنك الطيبة من الطعام واللذيذ من الشراب واللين من الثياب، فلو أنك نظرت في سيرة هؤلاء فتورعت عن بعض ما أنت فيه. قال: ففعلت وقللت المطعم والمشرب وحملت على بدني فمرضت، فقلت لما انقطعت عن تلك الصلاة: والله إن أكلة تعطيني بثمرتها 6 ركعات بثلاثة أجزاء لأكلة خير. فعاد إلى عادته. فإذا الإنسان يجتهد في أن يلحظ هذا الملحظ الذي ذكره الشيخ: إذا قدر الله تبارك وتعالى عليك قدرا غير موات فتأمل فيه فإنما هو لحكمة، علمت ذلك أم لم تعلم هو لحكمة، شئت أم أبيت، لأن أفعال الله تبارك وتعالى إنما هي مؤسسة على حكمته، فلا يمكن أن يكون لشيء من مقادير الله تبارك وتعالى إلا الحكمة سواء علمناها أم لم نعلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذه مصالح عظيمة إذا تأملها الإنسان يجد أن فيما يكرهه خيرا قد يعلمه وقد لا يعلمه. لو أنك سلمت فهذا أعظم خير تناله، يعني إذا وقع عليك ما تكره فسلمت. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. هذا التسليم والرضا وأعظم ما يؤتيه الله تبارك وتعالى عبدا على ما قدره عليه مما لا يلائمه، فهذا أعظم خير كما قال: فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة. هذه الحكمة الغائية والغاية منه حميدة، وعلى وفق الحكمة، هذه الحكمة الصورية يعني الصورة التي هو عليها موافقة للحكمة تماما، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان للحكمة الغائية والحكمة الصورية، فقد سئل عن هذا رحمه الله فأجاب. إذن كل ما قضاه الله تعالى كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة. إما أن تكون الحكمة غائية فالغاية مما قدره وقضاه كونا وشرعا حميدة، وإما أن تأتي في صورتها التي هي عليها موافقة للحكمة تماما، فهذه الحكمة الصورية، أو أن تكون الغاية حميدة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك فإنه لحكمة. ثم استدل المصنف رحمه الله لذلك بقوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. الجواب: لا أحد أحسن من الله حكما، لا الكوني ولا الشرعي. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فإذا عرفت أن الله أحكم الحاكمين علمت أن ما قدره فهو لحكمة عظيمة، إن أدركتها فذاك، وإن لم تدركها فسلم الأمر إلى من يعلمها وهو الله عز وجل. وما للتراب ومزاولة ومعرفة حكمة رب الأرباب، لما تتوقف عند حدك، لما أنت عبد مملوك مقهور مسخر، والله تبارك وتعالى يقضي بما يشاء ويحكم بما يريد، لا راد لقضائه ولا معقبة لحكمه. الله سبحانه وتعالى وإن عصي فهذه المعصية لا تقع في ملكه إلا بمشيئته وإرادته سبحانه، ولا يلزم من إرادته الشيء أن يكون محبوبا له، ولا يلزم من كراهته للشيء ألا يكون مرادا له بالإرادة الكونية، بل هو عز وجل يكره الشيء ويريده بالإرادة الكونية، ويوقع الشيء ولا يرضى عنه ولا يريده بالإرادة الشرعية. فإن قلت: كيف يوقع ما لا يرضاه وما لا يحبه؟ وهل أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحبه وما لا يرضاه؟ فالجواب: لا أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحبه وما لا يرضاه، وهذا الذي يقع من فعله عز وجل، وهو مكروه له، هو مكروه له من وجه، محبوب له من وجه آخر لما يترتب عليه من المصالح العظيم. مثلا: الإيمان محبوب لله والكفر مكروه لله، فأوقع الكفر وهو مكروه له لمصالح عظيمة، لأنه لولا وجود الكفر ما قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الناس كلهم يكونون على المعروف، ولولا وجود الكفر لكان الناس أمة واحدة ولم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا. لولا وجود الكفر ما قام الجهاد، لولا وجود الكفر لكان خلق الناس عبثا لأن النار مثوى الكافرين، ولولا وجود الكفار ما عرفت ولاية الله لأن من ولاية الله أن تبغض أعداء الله وأن تحب أولياء الله. وكذلك يقال في الصحة والمرض، فالصحة محبوبة للإنسان وملائمة له ورحمة الله فيها ظاهرة، ولكن المرض مكروه للإنسان وقد يكون عقوبة من الله له، ومع ذلك يوقعه لما في ذلك من المصالح العظيمة. كم من إنسان إذا أسبغ الله عليه النعمة بالبدن والمال والولد والبيت ترفع ورأى أنه مستغن بما أنعم الله به عليه عن طاعة الله عز وجل. هذا معروف يعرفه الإنسان في نفسه أحيانا ويراه في الدنيا كثيرا، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهذه مفسدة عظيمة، فإذا أراد الله أن يرد هذا الإنسان إلى مكانه ابتلاه حتى يرجع إلى الله. يعني أحيانا يصيبك ما تكره لأن الله تبارك وتعالى يريده، وأنت لا تريد أن تعود بملكك، لا تريد أن تعود في عافيتك ومالك وصحتك، وإنما تظل سادرا، والله تبارك وتعالى يريد أن ينعم عليك، فيسلب منك بعضا من ذلك أو يسلب ذلك كله حتى تفيء إليه. إذا أقبلت على ربك تبارك وتعالى وعرفت موقع نعمته منك كان لك عنده من المقام ما كان. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعوا. إذا فكر الإنسان هذا التفكير الصحيح في تقديرات الله عز وجل عرف ما لله تعالى من الحكمة البالغة فيما يقدره مما يحب ويكره، وأنه سبحانه يخلق ما يكره ويقدر ما يكره لمصالح عظيمة قد يحيط بها الإنسان وقد لا يحيط بها، ويحيط بها غيره وقد لا يحيط بها أحد إلا الله، وهو صاحب الحكمة البالغة وهو العليم الحكيم. فالإنسان إذا نظر هذا النظر هدأ قلبه واطمأن باله وعلم أن الأمور تجري بمقادير، وأنه ينبغي عليه أن يجتهد في الأخذ بالأسباب متوكلا على ربها جل وعلا، وعليه أن يلحظ المشيئة التي جعلها الله رب العالمين له تحت مشيئته جل وعلا، وأن يكون محسنا في اختياره، يكون ذلك على وفق معرفته بدينه، ثم لا يبالي، فالله فعال لما يريد، والله جل وعلا هو العليم الحكيم اللطيف الخبير، وكل ما قضاه حينئذ مع التسليم لله رب العالمين في مقاديره خير إن عاجلا وإن آجلا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لما فرغ الشيخ رحمه الله من ذلك المجلس سئل: هل يشترط في الشهادة أن ينوي الإنسان أنه سيموت شهيدا؟ الجواب: ما هو بشرط، يعني ليس شرطا، قد لا يعلم الإنسان بذلك، ربما يدافع الإنسان عن نفسه بمقتضى الطبيعة والفطرة والغريزة ويكون شهيدا وهو لا يدري. يعني إذا اعتدي على ماله أو إذا اعتدي على نفسه أو على عرضه فدافع، هل يشترط أن ينوي أن يموت شهيدا؟ قد لا ينظر هو حال دفاعه إلى أمر الموت أصلا، وإنما هو يدافع فأتيه من أمر الله ما يأتيه فيموت، فليس شرطا أن ينوي أنه سيموت شهيدا. قال الشيخ رحمه الله وقد سئل: هل نقول بلى في الصلاة عند قول الله جل وعلا: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يعني إذا قرأناها أو إذا سمعناها من الإمام ليتلوها، هل نقول بلى أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال: نعم، نقول بها في الصلاة وفي غير الصلاة، لأن الله تعالى يستفهم منك أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، كما في قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ بلى. بعض الناس يزيدون: بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. فهل هذا بلازم؟ الجواب: ما هو بلازم، لو قلت بلى كفى. سئل: ما الفرق بين الحكمة الغائية والحكمة الصورية؟ قال: الحكمة الغائية هي غاية الشيء والفائدة منه وثمرته كالطاعات مثلا، الحكمة منها أن يثاب العبد على فعلها، فهذه هي الغاية، فالحكمة هنا غائية، فغاية الشيء وفائدته وثمرته هي الحكمة الغائية، فأنت تطيع الله تبارك وتعالى من أجل أن تثاب على فعل الطاعات، تصلي وتزكي وتصوم وتحج وتفعل الخيرات ليثيبك الله تبارك وتعالى. هذه حكمة غائية، لأنها هي الثمرة والنتيجة، وهي الغاية المرجوة والفائدة المطلوب. وأما الصورية يعني كونه على هذا الوجه المعين، هذه حكمة. مثلا الواجب في الذهب والفضة في الزكاة ربع العشر، الواجب في الزروع التي تسقى بلا مؤونة العشر، الواجب في الذي يسقى بمؤونة نصف العشر. هذه اختلافات تقدير لكنها على وفق الحكمة. يعني إذا ما تأملت قلت نعم لو زادت شيئا لأضرت بصاحبها، بصاحب الذهب والفضة أو بصاحب الزرع، ولو أنها قلت شيئا لأضرت بالفقير والمحتاج والمسكين. فجاءت هكذا على هذا النمط من العدل الفريد والطراز الرفيع من أداء الحقوق التي أحقها الله تبارك وتعالى من غير ما إجحاف بدافع، ومن غير ما تعنت مع آخذ، وإنما يأتي هذا مع هذا على وفق الحكمة وهي ظاهرة. إذن هي صورية، فقد وقع الأمر على حقه وحقيقته. فكونه على هذا الوجه المعين هذه حكمة، فالغاية من الجميع حكمة غائية، الثواب على أداء الزكاة ونفع الفقراء وتنمية المال ودفع السوء عنه وما أشبه ذلك، هذه غائية. فالغاية من ذلك ماذا؟ هذه حكمة غائية، تحصيل الثواب. وأما وقوع الشيء على هذا الوجه المعين فهذه حكمة أيضا لو تأملتها لوجدتها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة وإيمانهم بأن الله تبارك وتعالى يحب ويحب. فأهل السنة يؤمنون بأن الله جل وعلا يحب وأنه جل وعلا يحب. قال ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يسمي علماء السلف هذه الآية آية المحنة، يعني آية الامتحان، لأن قوما ادعوا أنهم يحبون الله، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وهذا تحد لكل من ادعى محبة الله تعالى، أن يقال له إن كنت صادقا في محبة الله فاتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أحدث في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه وقال إنني أحب الله وأحب رسول الله بما أحدثته، يعني بالبدعة، كالذين يرقصون ويهرجون ويلغطون ويزعقون وينهقون في بعض ما يدعون أنه إنما يؤتى به فرحا بمولد النبي ومحبة له، فيقال إن كنتم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا فاتبعوه. فهذا برهان المحبة. فالذي يبتدع في دين الله تبارك وتعالى ويحدث فيه ما ليس منه ويقول إنني أحب الله ورسوله بما أحدثته، قلنا لها لا كذب، لو كانت محبتك صادقة لاتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تتقدم بين يديه بإدخال شيء في شريعته ليس من دينه. فكل من كان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لله أحب، كل من كان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لله أحب. وإذا أحب الله وقام بعبادته فإن الله يحبه، بل إن الله عز وجل يعطيه أكثر مما عمل. يقول تعالى كما في الحديث القدسي الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من رواية أبي هريرة، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وفي الحديث أيضا أن من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتى الله تعالى يمشي أتاه الله هرولة، فيؤتيه الله تبارك وتعالى خيرا مما صنع، ويثيبه سبحانه وتعالى وهو الجواد الكريم بأضعاف أضعاف ما صنع. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذه الآية ذكرها الشيخ رحمه الله وسوف يتكلم عنها بتفصيل، وجعلها دليلا على ما ذهب إليه أهل السنة من أن الله تبارك وتعالى يحب ويحب، يحب أولياءه ويحبونه. قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اللهم اجعلنا منهم. الفاء واقعة في جواب الشرط في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالفاء واقعة في جواب الشرط، أي إذا ارتددتم عن دين الله فإن ذلك لا يضر الله شيئا، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. كقوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالله غني عن العالمين، فكل من ارتد عن دين الله فإن الله لا يعبأ به شيئا، لأنه تعالى غني عنه، بل يزيله ويأتي بخير منه. فسوف يأتي الله بقوم بدل منهم يحبهم ويحبون، وإن كانوا يحبون الله ويحبهم الله فسوف يقومون بطاعة الله على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله يحب الصابرين. وقال تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أمر من الإقساط وهو العدل في المعاملات والأحكام مع القريب والبعيد، أن تعدل مع من تحب ومن تكره، مع من كان قريبا ومن كان بعيدا، وأن تأخذ بالإنصاف من نفسك لنفسك، وأن تكون عادلا حتى مع من تشنأه وتبغضه. هذا أمر الله رب العالمين به، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأمر بالإحسان وهو الإتيان بالعمل مع الإحسان في ذلك، يعني مع الإتيان به على أحسن أحواله وأكملها، والإحسان أعلى مقامات الطاعة. لما ذكر الشيخ رحمه الله من الآيات ما يدل على إثبات المشيئة والإرادة شرع في ذكر الآيات التي تدل على إثبات المحبة لله تبارك وتعالى. لماذا جعل هذا بعد هذا؟ في هذا رد على من سوى بين المشيئة والمحبة، فذكر المشيئة والإرادة وأتى بالآيات التي تدل على ذلك، ثم ذكر الآيات التي تدل على إثبات المحبة لله تعالى، ففي هذا رد على من سوى بين المشيئة والمحبة وقال إنهما متلازمتان، فكل ما شاء الله فقد أحبه، وقد مر أن ذلك ليس كذلك، فإن شاء في الإرادة الكونية التي هي أرادة، بمعنى شاء قد يكون لما يحبه وقد يكون لما لا يحبه، بل لما يبغضه، يقع في ملكه بالإرادة الكونية. وأما في الإرادة الشرعية فإن أراد بمعنى أحب، فهم يخلطون بين هذين الأمرين الكبيرين. ويا سبحان الله، كم ضل أقوام عن سبيل الحق ولم يهتدوا إليه لأنهم لم يوفقوا إليه. والأمر يسير كما ترى، ولو أنك نظرت في نفسك إن كنت خبيرا بما نقول، يعني كانت لك به صلة قديمة وأنت به ذو علم، فإن ذلك يزيدك بفضل الله تثبيت. وأما إن كنت تسمع هذا لأول مرة، أو لم تكن له محررا، أو لم يكن لديك مكشوفا ولا في نفسك ظاهرا، فإنك عندما تسمعه يتغير شكل الحياة، وكذلك تفاعلاتك مع الوقائع والأحداث، سواء ما أتى منك وما وقع فيك أو وقع عليك، وما تراه في هذه الدنيا من مقادير الله تبارك وتعالى، وتميز بين هذه الأشياء. بل إنك عندما تلم بأطراف من التوحيد الذي كان عليه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، عندما تلم بأطراف من ذلك ثم تقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى تاليا، تجد الكتاب قد انكشف أمامك عن معان لم تكن قبل مكشوفة ولا ظاهرة، بل تجد الدين شيئا آخر. وكذلك هذه المزية في هذه الأمة المرحومة وهي التوحيد، لا يمكن أن يستقيم لنا عيش ولا يحلو، ولا يمكن أن يستقيم لنا صراط ولا منهج إلا بالتضلع من التوحيد ومعرفة ما أراد منا العزيز المجيد، ولا يكون ذلك إلا بإتقان هذه المسائل ومعرفتها. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فله وحده المنة والفضل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه، أي نؤمن بأن الله تعالى يحب ويحب، فهو محبوب لأوليائه وأولياؤه محبوبون لديه، فالمحبة متبادلة. ودليل ذلك قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي الآية رد على من نفى المحبة من الجانبين كالجهمية والمعتزلة، فقد قالوا لا يحب ولا يحب، وأولوا محبة العباد بمعنى محبتهم عبادته وطاعته. قالوا محبة العباد لله تبارك وتعالى ليست لله، وإنما هي محبتهم لطاعة الله، محبتهم عبادة الله. وأولوا محبته للعباد بمعنى إحسانه إليهم وإثابتهم ونحو ذلك، وهذا تأويل باطل، لأن مودته ومحبته سبحانه لعباده على حقيقتهما كما يليق بجلاله كسائر صفاته، ليست كمودة ومحبة الخلق. والعجيب أن هؤلاء الذين ألحدوا في الأسماء والصفات يدعون التنزيه وهم أبعد شيء عنه، لأنهم إذا مروا بآيات ربنا تتلى كقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، تضيق مرائرهم وتأبى عقولهم وتستنكر نفوسهم. فإذا قلت لماذا لا تثبتون لله ما أثبته لنفسه، أأنتم أعلم بالله من الله؟ هو أثبت لنفسه هذا، فلما لا تثبتونه؟ يقولون لو أثبتنا لكان نقص. كيف؟ يقولون لأن المحبة التي تكون من الإنسان إنما هي ضعف في ضعف ومنطوية على النقص إلى غير ذلك. فنقول: أنتم الذين شبهتم الله بخلق وجعلتم محبة الله كمحبة الخلق، ولو أنكم فرقتم بين الخالق والمخلوق ما تورطتم في أمثال هذه المضائق، يعني لو أنك أسندت كل فعل إلى فاعله لأرحت واسترحت. فإذا قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله، هم الذين يحبون، فالحب على قدره، وهم مخلوقون، فاتبعوني يحببكم الله. المحبة ها هنا تأتي ممن؟ من الله، والله ليس كمثله شيء، فإذا محبته ليس كمثلها محبة. هذا أمر يسير كما ترى، ولكن مرائرهم تضيق عن تحمله، وعقولهم تقصر عن درك منازله، ويقعون دائما دونه ولا يستطيعون أن يفهموه، مع أن الأمر كما ترى قريب من قريب. الصفات على قدر الذوات، ذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفات ربنا ليس كمثلها صفات، وانتهى الأمر. وكل ما أضافه الله تبارك وتعالى لنفسه فهو على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات. وأما هؤلاء فالحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. نؤمن بأن الله تعالى يحب ويحب، محبوب لأوليائه وأولياؤه محبوبون لديه، فالمحبة متبادلة. ودليل ذلك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ففي هذه الآية إثبات المحبة لله وإثبات المحبة منه، يحب ويحب. فإثبات المحبة له لقوله إن كنتم تحبون الله، ومن يعني وإثبات المحبة من لأوليائه يحببكم الله. هذه الآية يسميها السلف كما مر آية المحنة، يسمونها آية المحنة أي آية الامتحان، لأنها نزلت في قوم يدعون أنهم يحبون الله، فأنزل الله هذه الآية وجعل هذا هو الميزان. إن كانوا صادقين في محبتهم لله فليتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا اتبعوا الرسول كان الجزاء أعظم مما يدعون. هم يدعون أنهم يحبون الله تعالى وهذا شرف لهم، لكن الجزاء إذا اتبعوا الرسول أن الله يحبهم، وهذا هو المقصود العظيم أن يحبك الله. كما قال بعض السلف ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن كل الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن كل الشأن أن تحب. هذا ظاهر حتى في علاقات المحبين من المخلوقين، يعني ذلك الرجل الذي كان يحب امرأة فقال ولو أن عبدا أتى من آل ليلى ليركبني لصرت له حمارا، وآخر كان قد أحب امرأة سوداء فكان يقول أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب. ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. فهذا القانون الذي قاله هذا العالم من علمائنا قانون عظيم، ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن كل الشأن أن تحب، أن يحبك الله، لأنك قد تصدق وقد لا تصدق، لكن الشأن كله أن يحبك الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله تعالى وليس هو في حقيقة الأمر على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولهذا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم، هذا أعلى وأجل، يعني عظيم جدا أن تحب الله، وأعظم منه أن يحبك الله من تكون وما تكون حتى يحبك الله رب العالمين. أن يحبك الله هذا مقام جليل، فهذا أعظم من الأول. كما قال بعض العلماء الحكماء، هذا كلام ابن كثير رحمه الله، ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، ينقل هذا عن بعض سلفنا عليهم الرحمة. وقال الحسن البصري وغيره من السلف زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إنسان يجتهد في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعوة التي لا يقام عليها دليل وبرهان كذب في كذب. إنسان يقول أنا أحب الله، حسن، هنالك دليل على هذا وهو أن تطيع رسول الله، هذه آية المحن. وبعض العباد قديما كان قد ظن في نفسه أنه قد وصل إلى مقام عال، فدعا ربه مرة فقال كيفما شئت تبتلني، يعني دونك هذا البلاء فاختر لي منه ما شئت. فابتلاه الله بحصر البول وصار يتجمع في مثانته حتى كادت تنشق، فكان يدور على المكاتب أي الكتاتيب يقول لأولاد المسلمين ممن يتعلمون كتاب الله تبارك وتعالى اصفعوا عمكم هذا الكذاب، يعني يقول أنا أحبك فكيفما شئت فابتلني، إذن فلنبتلك بأي شيء بحصر البول، نسأل الله العافية. فالإنسان يسأل الله تبارك وتعالى السلامة ويسأل الله العافية ويجتهد في الأخذ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكون متدني الهمة، بل يجتهد في أن يكون عاملا بدين الله، متمسكا بدين الله تبارك وتعالى، داعيا إلى ذلك صابرا على الأذى فيه. قال الشيخ رحمه الله: إذا أحبك الله نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه جبريل ويحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض ويقبلون. انظر، إذا أحبك أعلم أهل السماء أنه يحبك، وجعل ذلك معلوما بدءا عند مقدمهم: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ومحبوب المحبوب محبوب. فحينئذ ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. من تكون وما تكون حتى يحبك الله، وحتى يحبك جبريل، وحتى يحبك أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض؟ وكل ذلك بأي شيء؟ باتباع رسول الله. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والشيخ يشير إلى بعض الأحاديث الصحيحة، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وأخرج مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. المحبة التي ذكرت محبة حقيقية، هذه المحبة التي نؤمن بها من صفات ربنا محبة حقيقية وليست مجازا، ليست مجازا عن الإثابة مثلا، يحبهم يعني يثيبهم، لا، بل يحبهم محبة حقيقية تليق بذاته سبحانه وتعالى. فالإثابة شيء والمحبة شيء آخر، بل الإثابة دليل المحبة، الإثابة دليل المحبة، لأن الله لا يثيب أحدا إلا حيث يحبه، فإذا أحبه أثابه، فليست المحبة الإثابة وليست الإثابة المحبة، بل الإثابة إنما هي دليل المحبة، لأن الله إذا أحب أحدا أثابه. انقسم الناس في المحبة إلى ثلاثة أقسام: فقسم قالوا إن الله يحب ويحب، وقسم بالعكس قالوا إن الله لا يحب ولا يحب، وقسم قالوا إن الله يحب ولا يحب. فالأقوال إذن ثلاثة، والقسمة العقلية تقتضي رابعة. قال: ولكن لا أعلم به قائلا، وهو أنه سبحانه يحب ولا يحب، على عكس الذي قبله: يحب ولا يحب، لا يحب ويحب. فهذه قسمة رباعية، الذي معنى ثلاثة أقسام لا أكثر. إذن الأقوال ثلاثة. قال: لا شك أن القول المتعين هو أن الله يحب ويحب، كما في الآية والآية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ولا يجد أحد طعم المحبة إلا إذا فعل ما يكون سببا له، وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتبع، كانت محبة الله له أعظم. ومحبة الله يجد الإنسان فيها لذة عظيمة لا يقاربها أكبر لذة في الدنيا، ويجد أنسا بالله عز وجل وفرحا به ونورا في القلب ونورا في الوجه لا يماثله شيء. الذين قالوا إنه لا يحب ولا يحب شبه عليه، وقالوا إن المحبة لا تكون إلا بين نظيرين مثل الرجل والمرأة أو الرجل والرجل أو المرأة والمرأة، ولا تكون بين شيئين مختلفين، فلا محبة بين الإنسان والجمل مثلا. وإذا كان هذا في المخلوقات المتباينة فامتناعه للخالق من باب أولى. مصيبة هؤلاء أنهم يتصورون أنهم يعملون العقل ولا عقل، فيتورطون في أمثال هذه المضائق حتى إنهم لا يفارقون الحس، وما هو معلوم من طبائع البشر، فيقولون إنما تكون بين جنس واحد بين بني الإنسان مثلا، ولا يتصور أن يحب الإنسان دابة من الدواب ولا مخلوقا من المخلوقات سوى ما كان من بني جنس، فيقولون بامتناع ذلك بين الخالق والمخلوق من باب أولى. قالوا لأن الخالق عز وجل مباين للمخلوق أعظم مباينة، فهذه شبهته. وهذه الشبهة منقوضة من أوجه، أولا من جهة النص الصريح على ثبوت المحبة من الله ولله، وقد أثبت الله ذلك في كتابه العظيم في غير ما موضع. والقياسات العقلية إذا عارضتها النصوص الشرعية كانت القياسات العقلية باطلة، ولهذا قالوا لا قياس مع النص، والقياس المبطل للنص فاسد الاعتبار، القياس الذي يبطل النص فاسد الاعتبار، ولا قياس مع النص. والقياسات العقلية إذا عارضتها النصوص الشرعية كانت القياسات العقلية باطلة، هذا أولا. وأما ثانيا فادعاؤهم أن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين خطأ، بل قد تكون المحبة بين شيئين بينهما أعظم التباين، فالمحبة بين الإنسان وبين بعيره الذي يركبه ثابتة، كما قال المثقب يصف ناقته تقول وقد درأت لها وضيني، أهذا دينه أبدا وديني، أكل الدهر حل وارتحال، أما يبقي علي ولا يقيني. فالجمل يعرف صاحبه من بين الرجال ولا يجلس إلا عنده إذا دعت الحاجة إلى قربه منه في أيام الشتاء. ثم ذكر الشيخ أمرا معروفا من فطرة الإنسان وغريزة الحيوان، قال يقول الجمالون إذا نزلنا وأضرمنا النار دنت الجمال منا، وكل جمل يأوي إلى صاحبه ويجلس إلى جنبه. بل إن الإنسان قد يحب جمادا، يعني في أيام الشتاء في الرحلة إذا كان القوم سفرا فنزلوا بالليل منزلا فأضرموا نارا وجلسوا يصطلون، تأتي جمالهم وكل جمل يأتي عند صاحبه باركا يصطلي معه من حر النار عند صاحبه، كل جمل ياوي إلى صاحبه ويجلس إلى جنبه. بل إن الإنسان قد يحب جمادا، قد يكون مثلا اعتاد أن يكتب بقلم معين تكون كتابته به جميلة وواضحة، فتجده يحب هذا القلم عن أي قلم آخر لم يعتد عليه، هذا أيضا يجده الإنسان من نفسه وهذا جماد. أو تكون له سيارة يألفها قد بورك له فيها فيصحبها أكثر. فالحاصل أن شبهتهم التي اعتلوا بها شبهة يكذبها الواقع. أما الذين قالوا إن الله لا يحب ولكنه يحب، فقالوا إن محبة الإنسان لربه لا تنكر ولا يمكن لأحد أن ينكرها، لأنها أمر والرب عز وجل منزه عن ذلك. وكلما أتى آية أو حديث يثبت أن الله يحب قالوا المراد به الإثابة أو إرادة الثواب، وهؤلاء هم الأشاعرة، وقولهم هذا باطل، لأننا نقول إن الله أثبت بالقرآن وكذلك بالسنة أنه تعالى يحب، ومعلوم أنه لا قياس ولا نظر مع وجود النص. ومحبة الله للعبد أثرها ظاهر، يجد الإنسان أن الله يشرح صدره للإسلام وينور قلبه ويحب العبد الطاعة، وهذا يدل على محبة الله له وأن الله عز وجل اعتنى به. فالصواب إذن أن المحبة ثابتة من الجانبين، ثابتة من الله للعبد ومن العبد لله تبارك وتعالى. إذن فما هو السبب الوحيد لكون الله تعالى يحب العبد هو اتباع الرسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هنالك أسباب، يعني قد يقول قائل، الشيخ يقول ما هو السبب الوحيد، وهناك أمور أخرى يحبها الله تبارك وتعالى، فإذا صنعها العبد أحبه ربه تبارك وتعالى، كلها في النهاية ستدخل في هذه الجملة وهي اتباع الرسول، فإنه ما من شيء يقرب إلى الله إلا ودل عليه رسول الله، وما من شيء يباعد عن الله إلا ونهى عنه وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استطرد رحمه الله ولم يبعد، فقال رحمه الله: وبهذا نعرف أن كل من ابتدع في شريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من العبادات فإن محبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ناقصة وضعيفة، ونقصها وضعفها بحسب ما ابتدع من البدع، عكس الذين يقولون إننا نفعل ذلك محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. أقوام ابتدعوا عبادات، والعبادة توقيفية، لابد أن يأتي بها نص من الكتاب أو من السنة، فلا تخترع، يعني لا يعبد العبد ربه بما يشتهي. فأقوام اخترعوا عبادات، بعضهم كان يقف الليل بطوله على رجل واحدة يقول محبة في الله ورسوله. وأنت خبير بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا إسرائيل ضاحيا في الشمس واقفا قال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل نظر أن يضحى ولا يستظل، ونظر أن يصوم ولا يفطر، يعني أن يظل صائما يومه، وأن يقوم ولا يقعد، قال: مروه فليقعد وليستظل وليتم صوم. ما يفعل الله تبارك وتعالى بعذابكم؟ أنت تعذب نفسك، والله تبارك وتعالى لا يحب ذلك من خلقه. ولذلك لما دخل فوجد الحبل ممدودا بين ساريتين في المسجد قال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل لزينب تتعلق به إذا فترت، يعني تتعبد عنده، إذا خشيت أن يغلبها النوم تعلقت به. قال: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا غلبته عيناه فلينم، لأن الإنسان لا يأمن، لعله إذا غالب نفسه على السهر والاستيقاظ وهو لا يقوى على المغالبة ربما ذهب يدعو ربه لنفسه فدعا على نفسه ولا يدري ما يخرج من رأسه. والله تبارك وتعالى لا يريد قوالب مصبوبة منصوبة، وإنما يريد أرواحا إليه مصبوبة. الله تبارك وتعالى لا يريد قوالب جامدة، لا، الله عز وجل يريد قلوبا مستيقظة واعية على ربها مقبلة، فتستجيب الأبدان حينئذ لطاعة الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: النقص والضعف في محبة الله والرسول صلى الله عليه وسلم تكون على حسب ما ابتدع من البدع، وهذا بضد الذين يقولون إننا نفعل ذلك محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فجاء أقوام هم الكرامية يقولون: نحن نكذب له لا نكذب عليه، نكذب له لن نكذب عليه. فاختلقوا الأحاديث وافتروها ثم قالوا: هذا لصالح الدين، فنحن نكذب له يعني لصالحه لا نكذب عليه، والكذب هو الكذب. فهذا جهل بالعربية وجهل بالديانة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: يرد على أولئك الذين يقولون إنما نفعل ما نفعل، يعني من البدع والمخالفات، ويزعمون أنهم يفعلون ذلك محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، قال: نقول: إذا كنتم صادقين فاتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، أما أن تبتدعوا في دينه فهذا من أكبر الطعن فيه ومن أكبر الطعن في الكتاب، أما كون ذلك طعنا في كتاب الله فلأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم، والبدعة يراها مبتدعها دينا وهي لم توجد لا في الكتاب ولا في السنة. إذن فكأنه يقول بلسان الحال هذه الآية غير صادقة. الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا بلسان حالي يقول لم يكمل، أنا أستدرك عليه وأضيف إليه لأنه لم يكمل من هذه الوجهة. فكأنه يقول إن هذه الآية كاذبة غير صادقة، وأن الدين لا يكمل إلا إذا أتى بالبدعة التي ابتدع على زعمه. وأما كون البدعة طعنا في الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم عالم بهذه الشريعة، إما عالم بها وإما جاهل بها، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم هذه البدعة، فإما أن يكون عالما بالشريعة وإما أن يكون جاهلا بها لأنه لم يعلم هذه البدعة التي ابتدعها المبتدع، وإلا لو علمها لدل عليها وأتى بها. فإن قال المبتدع إنه جاهل نقول وقد وسمتموه بالجهل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن قلتم إنه عالم فقد وسمتموه بالخيانة. يعني نقول للمبتدع هذا الذي جئت به علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ هذا قانون عظيم جدا في مناظرة أهل البدع. تقول للمبتدع الله أكمل الدين ونص على ذلك في كتابه العظيم، اليوم أكملت لكم دينكم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدلنا على هذه العبادة التي اخترعتها، فنسألك هل كان عالما بها أم كان غير عالم؟ إن قال لم يكن بها عالما فنقول علمتها أنت، يعني هو بها جاهل وأنت بها عالم، فأنت قد وصمت نبيك بالجهل صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد علمها، يعني إن قال بل كان يعلمها، نقول علمها ولم يبلغها وعلمتها أنت، أبلغك إياها وحدك؟ يعني تتهم النبي بالخيانة أنه كان عالما بهذه العبادة ولم يبلغها أمته؟ فهم يدورون بين هاتين السوءتين، بين هذين الأمرين وأحلاهما مر. إما أن يكون المبتدع متهما النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، وإما أن يكون متهما الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيانة، وهو بريء من هذا وهذا صلى الله عليه وسلم. فمسائل البدع من أعظم ما يكون وليست هينة بحال، ومن نظر هذا النظر في أمور البدع عرف قدر محاربتها في دين الله، وكيف أن ذلك من أعظم الجهاد، خاصة إذا كانت بدعة اعتقادية لأنها تفسد الديانة جملة. فالقيام على أصحاب البدع وأهلها والداعين إليها والذابين عنها بالبيان النبوي الصحيح وبالصدع بالآيات النيرات المشرقات وأحاديث نبي رب الأرض والسماوات، ذلك من أعظم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لأن أهل البدع يفسدون القلوب استقلالا، لأنهم يزعمون أن ذلك من دين محمد صلى الله عليه وسلم فيزينونه للناس، يزعمون أنه من دين محمد ويزينون ذلك للناس فيقبلون منه. وأما الكفار فإنهم لو استولوا على ديار المسلمين فإنهم لا يستولون على القلوب إلا تبعا، وأما هؤلاء فيفسدون القلوب استقلالا. فإذا كانت البدع استدراكا على الديانة، يعني المبتدع يقول بلسان الحال الدين لم يكمل في هذه المسألة وأنا أكمله، سبحان الله، هذا وصم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي هو وأمي ونفسي، إما بالجهل وإما بالخيانة على هذا التفصيل الذي مر. فأمر البدع عظيم جدا، والبدع بريد الكفر، البدع بريد الكفر، وما يزال العبد يأخذ بأسباب البدع حتى يخرج من دين الله جملة. والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن كل بدعة معصية وليست كل معصية بدعة، قد تكون البدعة غير معصية ولكن كل بدعة معصية. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لماذا؟ لأن صاحب المعصية يعلم أنه يواقع معصية ويتطلع إلى التوبة منه، وأما المبتدع الذي يتقرب بالبدعة إلى الله تبارك وتعالى بزعمه فهذا كيف يتوب؟ ولذلك أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى لا يتوب على صاحب بدعة. وما تأويل ذلك؟ تأويل أنه أعني صاحب البدعة هو على يقين أنه على طاعة، فإذا قلت له تب يقول سبحان الله أتب من الطاعة؟ أنت الآن تأمرني بمعصية، لأنك تأمرني بالخروج من الطاعة إلى نقيضها، فكيف يتوب؟ نسأل الله العافية. فالبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. قال الشيخ: مسائل البدعة عظيمة وليست هينة، حتى وإن كانت البدعة في ذاتها هينة فأثرها عظيم. نسأل الله العافية. وذلك لأن المبتدع يسيء الأدب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسيء للأدب مع الله تعالى، لأنه يقول بلسان الحال لله تعالى: أنت نسيت أن تشرع لنا هذه المسألة، ونسيت أن تأمر رسولك بتبليغها. والله تعالى عز وجل وتقدس يقول: وما كان ربك نسيا. وكونه مسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بلسان الحال يستدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغ الشرع الأغر. والمبتدع مشرع للناس ما لم يشرعه الله عز وجل، والتشريع من خصائص الربوبية. إذن فالابتداع في الدين شرك في الربوبية. قاتل الله تعالى المبتدع ونجانا الله من شروره. يشرع للناس ما لم ينزل به الله سلطانا، يشرع للناس ما لم يشرعه لهم ربهم ومالكهم وخالقهم، لأنه يتخذ ما قد ابتدعه دينا يدان به لله تبارك وتعالى، هذا شرك في الربوبية. نسأل الله العافية والسلام. الحافظ ابن كثير رحمه الله قال عند قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، قال: هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة، حيث أكمل الله تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرع، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة. ولذلك قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فرضوه أنتم لأنفسكم. فإذا كان الله قد رضيه لنا، أفلا نرضاه نحن لأنفسنا؟ إذا كان خالقنا وبارينا، إذا كان منشئنا وموجدنا قد رضيه لنا، أفلا نرضاه نحن لأنفسنا؟ ورضيت لكم الإسلام دينا، فكيف نتأبى عليه؟ وكيف لا نرضاه لنا دينا؟ رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هو الدين الذي أحبه تعالى ورضيه لكم، وبعث به أفضل الرسل الكرام، وأنزل به أشرف كتبه، فالحمد لله الذي هدانا للإسلام. البدعة هي الفعلة المخالفة للسنة، سميت بدعة لأن قائلها ابتدعها من غير مقال إمام، هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون، ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي. قال الشاطبي رحمه الله في تعريف البدعة: البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى. البدعة الحدث في الدين بعد الإكمال، وما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء والأعمال. البدعة الحدث في الدين بعد الإكمال، وهي ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء والأعمال. وجمعها بدعة، كعنبة وعنب، بدعة وبدعة، هي ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة أو استحسان وجعل دينا قويما وصراطا مستقيما. لها تعريفات كثيرة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من البدع ظاهرا وباطنا وإخواننا من المسلمين أجمعين، إنه على كل شيء قدير. قال الشيخ رحمه الله: تجد هؤلاء المبتدعين من أبعد الناس عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، تجدهم يجتهدون جهدهم في هذه البدعة لكنهم مفرطون كثيرا في أمور مشروعة أهم منها، وتأمل أحوالهم تجدها ربما يخرج من هذه الموالد إلى القبر يدعوه ويعبده، ربما لا يصل إلى هذه الحال ولكن عنده فتور في الطاعات، فتجده نوافله قليلة، صومه قليل، صدقته قليلة، وتجده كثيرا النظر إلى المحرمات، ينظر إلى المحرمات من النساء والمرد وغير ذلك، ويسهرون ليلا طويلا، يعبثون ويشركون بالله تبارك وتعالى ويلحدون، وإذا ما كانوا في السحر الأعلى وقارب المؤذن أن يرفع الأذان ناموا، فلا يقومون إلى صلاة ولا إلى ذكر، وهذا دأبهم وهذا حالهم. أسأل الله أن يتوب على المسلمين أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. هذا جواب الشرط: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. من يرتد فسوف يأتي الله بقوم، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، يعني فالله تعالى غني عنكم، ارتددتم عن دين الله فلن تضروا الله إن فعلتم، وسيأتي الله بقوم غيركم كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قوله تعالى: والله يحب الصابرين. الصابرين على شريعة الله، يحب الصابرين على أقدار الله. شريعة الله أوامر ونواه، فهم صابرون على الأوامر، صابرون عن النواهي، صابرون على الأقدار، فمن كان هذا حاله فإن الله يحب. الصبر هو حبس القلب عن التسخط على المقدور باطنا، وحبس اللسان عن التشكي والجزع باللسان ظاهرا، وحبس الجوارح عن المواقعة لما حرم الله من لطم الخدود ونتف الشعور وشق الجيوب وما أشبه. فهذه أركان الصبر، والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله غير الملائمة. فمن أتى بالصبر على هذا النحو فالله يحبه، والله يحب الصابرين. وقال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا أي اعدلوا، إن الله يحب المقسطين أي اعدلوا في أنفسكم وفي أهليكم وفي معامليكم، اقسطوا أي اعدلوا في الجميع، من أحببت ومن أبغض، من أقبل عليك ومن أدبر عنك، لأن الله تبارك وتعالى يحب من كان كذلك. لما أراد عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن يقوم الليل كله ويصوم النهار كله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا. الحديث في الصحيحين، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك أي لزائريك عليك حقا. هذا لفظ البخاري. فتأمل كيف جعل هذه الدوائر منداحة على هذا النحو البديع. تأمل: فإن لجسدك عليك حق، في حديث ثوبان: فإن لربك عليك حق. فالإسلام ضبط للعلاقات، ضبط لعلاقة الإنسان بربه، وضبط لعلاقة الإنسان بنفسه، وضبط لعلاقة الإنسان بزوجه وولده ووالديه وجيرانه وأقربائه والناس أجمعين. فالإسلام يضبط لك تلك العلاقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حق، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدله على العدل في هذا حتى في نفسه. ولذلك استطرد الشيخ لشيء أعجب ما يكون مناسبة بما نحن فيه، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، ثم قال إن لنفسك عليك حقا، ثم استطرد إلى مسألة هبة الأعضاء وبيع الأعضاء وما أشبه. أين هذا مما نحن فيه؟ ولكن إنما استطرد هذا الاستطراد على هذا النحو ليدلك على قيمة العدل في ميزان الشرع الأغر. قال ولهذا أوجب العلماء على من خاف الموت من الجوع أن يأكل، وعلى من خاف الموت من العطش أن يشرب. أوجبوا، أنت تقول آكل وأشرب، أي شيء في هذا؟ لا، تأمل في الحكم الشرعي هنا، يقول أوجبا، يكون واجبا بحيث أنه إذا لم يأخذ به يكون قد واقع محرما، فليس على سبيل الإباحة وإنما على سبيل الوجوب. أوجب العلماء وعلى من خاف الموت من الجوع أن يأكل، واجب عليه أن يأكل، وعلى من خاف الموت من العطش أن يشرب، ولا يقول أنا حر إن هلكت فأنا لي وأنا أهلك نفسي لأن نفسي ملكي وجسدي ملك لي. هذا وهم كبير وقع فيه الغربيون بفلسفتهم العرجاء بل الكسيحة، بفلسفتهم العوراء بل العمياء، وقالوا الجسد ملك للإنسان، آتاه الله هذا الجسد ليتمتع به، ففتحوا باب الشهوات على مصراعيه. لا، لقد أزالوا المصراعيه. هذا عجيب. لا، ليس جسدك بملك لك، ولعينك عليك حق، ولجسدك عليك حق، ويدك ليست ملكا لك، بل أنت قائم عليها، مستخلف عليها، مسؤول عنه، ليس لك أن تهلكها ولا أن تحرقها ولا أن تهبها، ليست ملكا لك ولا أن تبيعها. وهذا ما يستطرد إليه الشيخ رحمه الله تعالى. إذا قال قائل ذلك نقول هذا غير صحيح، لا يجوز لك أن تهلك نفسك. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال بهذا نعرف خطأ من يتبرع بشيء من أعضائه لأحد من الناس. بعض الناس يتبرع بكليته لواحد من الناس، تعطلت كليتاه فيقول أنا أريد أن أتبرع له بكليتي، فنقول كليتك هل هي لك؟ سنعرف الإجابة بعد الصلاة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على عبده ومصطفاه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين.